والسلام على رسول الله. عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. حديث ما ذكره المصنف رحمه الله من حديث عتبان رضي الله تعالى عنه هو جزء من حديث طويل دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى منزله، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام منزله وأكل من طعامه وصلى في بيتهم ودعا لهم، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول: قال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. وهذا الحديث له نظائر مرت معنا فيما تقدم، منها ما رواه الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة على ما كان عليه من العمل. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. حتى قالها ثلاثا، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: على رغم أنف أبي ذر. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام بيان لفضل الله تبارك وتعالى، وأن الله إذا أراد شيئا وقدره فليس لأحد من الخلق أن يتدخل في ذلك، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وهذه الكلمة وإن كانت خفيفة على اللسان إلا أنها ثقيلة في الميزان عند الله سبحانه وتعالى، لأنها كلمة التوحيد وعنوان الإسلام، وهي الفارق الذي يجعل الإنسان مسلما بعد أن كان كافرا. هذه الكلمة يدخل بها الإنسان في الإسلام بعد أن كان كافرا. وحديث البطاقة أيضا في يوم القيامة، الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة وعليه سيئات كثيرة، فيطيب الميزان من كثرة السيئات، فيؤتى بهذه البطاقة فيها لا إله إلا الله فيطيب الميزان، فيثقل بها ميزانه، فيمكنه الله سبحانه وتعالى أن يجنى. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وضع لها شرطا هنا، قال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. هذا هو معنى ما ورد في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه من قوله خالصا من قلبه، يعني أنه لم يقل هذه الكلمة قصد المراءة ولا قصد المصاهرة ولا قصد تحصيل عرض من أعراض الدنيا ولا قصد النفاق، وإنما قصد بها حقيقتها. قال هذه القولة وهو يعتقد معناها، يعتقد أنه لا إله إلا الله. وهذا دليل على أهمية أعمال القلوب، وأن الإيمان كما هو قول في اللسان هو اعتقاد بالجنان أيضا وعمل بالأركان. فلا يكفي أن يتلفظ الإنسان بلسانه ثم بعد ذلك لا يكون في قلبه من هذا من مدلول هذا اللفظ شيء، لأن من قال ذلك كان في حكم المنافقين: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا بد أن يؤكد الإنسان باعتقاده وبفعله ما يقوله بلسانه. ولهذا لما وقرت هذه الكلمة في نفس من قالها جعلها الله سبحانه سبحانه وتعالى سبيلا إلى نجاته من النار، سبيلا لنجاته من النار. ولا بد أن نتذكر أن من قال هذه الكلمة موقنا بها فإن هذا اليقين سيدفعه بإذن الله إلى الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى البعد عن معاصيه، وإذ وقع منه شيء مما يبغضه الله سبحانه وتعالى فإنه سيتذكر مخافة الله سبحانه وتعالى وسيتذكر عظمته فيندم على ما فعل، فيندم على ما فعل. الأساس في هذا اليقين بهذه الكلمة والإيمان بها، أن يكون مستقرا بها، هذا اليقين وهذا الإيمان أن يكون مستقرا في قلبه، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له النجاة في يوم القيامة. أما تقصيره وأما تفريطه فإن كان في حق الله سبحانه وتعالى فإن الله قد تكفل بالتجاوز عنه، وإن كان في حق العباد فإن الله سبحانه وتعالى قادر على إرضائه، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على إرضائه. هذا ليس تهوينا من شأن المعاصي وليس تقليلا من تبعاتها، أعاننا الله وإياكم من تبعات المعاصي، ولكن هذا من باب بيان فضل الله سبحانه وتعالى، وعلى العبد أن يقول هذه القولة ويعتقد بها، وعليه أيضا أن يسارع في مرضات الله وأن يجتنب معاصي، أن يجتنب معاصي الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أدركه الأجل وليس له إلا يقينه بهذه القولة فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بإدخاله الجنة. دخوله الجنة هذا قد يكون ابتداء بفضل الله ورحمته، قد يكون بعد دخوله النار وعذابه بقدر معاصيه، ثم بعد ذلك يخرج منها. فقد جاء في الحديث أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، ولا يبقى في النار إلا أهلها، يعني لا يخلد في النار إلا أهلها المستحقون للعذاب الذين ليس في قلوبهم من الإيمان شيء، أعاذنا الله وإياكم من أهل هذه المرتبة ومما يعذبون منه على كل شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل، ما لعبد المؤمن عند، ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. المصائب التي يصاب بها الخلق وما يقع في هذه الدنيا من أعراض بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه المصائب من فضل الله سبحانه وتعالى أنها بالنسبة للإنسان المؤمن تمحيص لذنوبه ورفع لدرجاته. ما يصيبه من شيء في هذه الدنيا إلا كان ذلك كفارة لذنوبه ورفع لدرجاته، كما جاء في الحديث: ما يصيب المؤمن من نقص ولا وسط ولا هم ولا حدث إلا كفر الله به من ذنوبه، كما قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا الإنسان كما يصاب في نفسه يصاب في أحبائه، يصاب الإنسان المسلم في نفسه ويصاب في أحبائه، يصاب في أقربائه، في أبنائه، في إخوانه، في أعمامه، في والديه، ويصاب أيضا في أصدقائه. قد يكون بعض أصدقاء الإنسان أكثر إيثارا عنده من بعض أقاربه، فإذا ما فقدهم أحس بلوعة الفراق وأحس بعظم المصيبة. فالله سبحانه وتعالى جعل لهذا العبد إذا أحس بأن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى في فقد من يحبه جعل له أجرا بأن يدخله الجنة إذا احتسبه. والاحتساب ما هو؟ الصبر على المقدور رجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الاحتساب. الاحتساب هو الصبر على البلاء المقدر رجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. فإذا احتسب العبد حتى بالمصيبة، فصبر عليها رجاء أن يعوضه الله سبحانه وتعالى عنها خيرا، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له هذا الأجر إذا أخذ صفيه حبيبه من أهل الدنيا ثم صبر، فإنه يعوضه عنه في الجنة. وقد ورد في الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فقد ثلاثة من الولد من أولاده كان كتب الله له فاكتسبهم كتب الله له الجنة. وقوله اكتسبهم دليل على أنه إذا جزع ولم يصبر وتسقط القضاء فإنه لا يكتب له من الأجر شيء، بل قد يكون عادل. وهذا الأجر إنما يكون لمن صبر واحتسب. قال بعض الصحابة: يا رسول الله واثنين؟ قال: واثنين. وقالت أمة كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، وواحدا؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على أن من فقد ولدا واحدا فصبر واحتسب أن الله سبحانه وتعالى يكتب له الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، هذا الحديث الذي يرويه عن ربه، يقول: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه. والصفي هذا يصدق على القليل وعلى الكثير حتى ولو كان واحدا. فمن ابتلاه الله سبحانه وتعالى بفقد قريب أو فقد ولد أو فقد صديق عزيز عليه فصبر واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله قد تكفل له الجنة. وهذا دليل على أن هذه الخصائص وإن كانت غير مرغوب فيها في الدنيا، كانت تؤلم الإنسان وكانت تخلقه، إلا أن رحمة الله سبحانه وتعالى وقدره هما اللذين جعلها ابتلاء للإنسان المؤمن حتى ترتفع بذلك درجته وحتى تمحص ذنوبه. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها، ما بالك بهذه الرحمة؟ الله سبحانه وتعالى أرحم بالوالد بعباده من الوالدة بولدها، وأيضا رحمته لعباده المؤمنين أكثر من رحمته لغيرهم من ليس كذلك. ومع ذلك يبتليهم، ولكن ابتلاءه سبحانه وتعالى لهم إنما هو من باب رفعة الدرجات وتخفيف الظروف. فجاء في الحديث أيضا: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأبرد فالأبرد. وإذا تأملنا في سير الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه فإنا نجد أنهم قد تحملوا من شروط البلاء ما يشيد لهول الإنسان، وقال وقع مثله على الصخر المتفجر، ولكنهم صبروا وصابروا لأنهم موقنون بوعد الله سبحانه وتعالى، ولأنهم مؤيدون بحكمة الله سبحانه وتعالى وبوحيه. فلذلك كان أجرهم عند الله سبحانه وتعالى عظيما. عن مرجاسٍ الأسلمي رضي الله، عن مرجاس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. هذا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى تناقص الزمان وتقاصره، وتناقص الزمان وتقاصره ليس فقط في دنوه من الساعة، بل حتى فيما يكون في هذه الأرض، كما جاء في الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتظره من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. بعد ذلك فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأكثر بغير علم وضلوا وأضلوا. هذا نوع من الانتقاص كما جاء في تأويله عليه الصلاة والسلام لقوله تبارك وتعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. كذلك أعمار الخلق، كذلك طاقات الخلق. أول ما خلق الله سبحانه وتعالى من البشر آدم عليه السلام، وكان آدم عليه السلام طوله 60 ذراعا، ثم بعد ذلك بدأ الخلق يتقاصر، يتقاصر الخلق. وقوم عاد كما حدثتنا الأخبار عنهم كانوا قوما أصحاب هيئات كبيرة وأصحاب أجسام عظيمة، وهم من بني آدم، ولا شك أنهم أقل في هذا من آدم عليه السلام، ولكن هم بالنسبة لنا يعتبرون مرحلة يعني سابقة. ثم تقاصر الخلق بعد ذلك إلى ما نحن عليه الآن. كذلك في الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإقبال عليه والاستقامة على أمره، خير القرون القرن الذين كان فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بدأت الأمور تقل قليلا قليلا، تنتقص كل يوم من الإسلام جانب، تنقص عروة من عرى الإسلام، حتى يأتي آخر الزمان وليس هناك إسلام ولا إيمان، لا تقوم الساعة كما جاء في الحديث حتى لا يقال في الأرض الله الله. ولهذا يعني جاء في الحديث أيضا أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فهؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن هذه بقوله يذهب الصالحون، خيار خيار الناس الأول فالأول، وإذا ذهب واحد فإنه لا يأتي إلا نادرا، وإن أتى مثله فإن هذا الذي يكون قليلا، وإذا قست زمنا بزمن تجد أن هذا الأمر في الزمن اللاحق أقل منه في الزمن السابق. يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حزالة كحزالة الشعير. النبي عليه الصلاة والسلام شبه هذه البقية الباقية الماردة التي لا خير فيها كحزالة الشعير أو التمر الرديء من الشعير ومن التمر، هذا البالي السالف، هذا عندما يصاب بالتمر الجيد أو يصاب بالطعام الجيد لا يسوي شيئا، لو عرضته على إنسان فإنه لا يقبله. يقول تبقى حزالة كحزالة الشعير أو التمر لا يبالي الله تعالى به. هؤلاء ليس لهم عند الله سبحانه وتعالى قيمة الأرض وقيمة أهلها بما فيها من أهل الصلاح والاستقامة، وهذا فيه حظ على الاستقامة على دين الله والاستمساك بأمره وعلى محبة الصالحين والبحث عنهم والقرب منهم، لأنهم يعني من يحبهم الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يثبت الله بهم أهل هذه الأرض، كانوا علماء أو كانوا صالحين أو غير ذلك. أما إذا لم يبقى في الأرض صلاح ولم يبقى فيها من أهل الخير أحد فإنها والعياذ بالله لا تفسد ولا يجب أن يتطلع إليها الإنسان. فهؤلاء لا يبالي الله بهم، يعني لا يبالي بما يصيبهم ولا بما يحل بهم، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا وإياكم من أهل هذه الأسماء التي أشار إليها الحديث، وأن يتوفانا وهو راض عنها إنه على كل شيء قدير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوه ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه إشارة إلى طول أمل ابن آدم وكثرة نهمه وأنه يطلب أكثر مما يحتاج مما زرع في نفسه، ومما فطر عليه أنه يطلب أكثر مما يحتاج. وقد سر معنا في الدرس الماضي قوله عليه الصلاة والسلام يخبر ابن آدم ويخبر معه اثنان، حب المال وطول الأمل، حب المال حب الدنيا وطول الأمل، هذا مما فطر عليه الإنسان. فلذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا المعنى، قال لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. هذا الثالث تقرير، تقرير هذا المعنى بهذه الصورة. لو كان الإنسان وادي من ذهب فقط فإنه لا يستطيع أن ينفقه كله، وستمضي حياته وحياة كثيرين من أهله وهو لم يأتي على هذا المال، يسير من هذا يأتي لحياته، فما بالك إذا كان له واديان؟ إذا كان له واديان فإنه يبتغي تمنى أن يكون لهما ثالثا، وهذا الأمر في الفراد والزياد. لو كان له ثلاثة تمنى ما هو أكثر، ولو كان له أربعة تمنى ما هو أكثر. هذا تهديد لطول الأمل وللرغبة في الدنيا التي تلازم الإنسان حتى في آخر حياته، تلازم الإنسان حتى في آخر حياته. ما المخرج من ذلك؟ المخرج تذكر الآخرة وتذكر الموت وتذكر النعيم المقيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الطاعة والاستقامة، وأن ما في الدنيا كله عرض دائم. فإذا تذكر الإنسان هذه الأمور هان عليه بعد ذلك أمر الدنيا، وأما إذا استرسل في أمر الدنيا فإنه لن يستفيد شيء. والنفس تخلع بالقليل كما يقول الشاعر، فإن أبت جميع ما في الأرض لا. ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. هذا أيضا ترغيب من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي يرويه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فيه ترغيب بالإنفاق، بالإنفاق، وفيه ترغيب بالصدقة، وفيه ترغيب بتقديم العمل الصالح الذي يجده الإنسان بعد موته. ومتى يستطيع الإنسان أن يفعل هذا؟ حال حياته، عندما يكون صحيحا شحيحا، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت أو تصدقت فأمضيت. وأما إذا أمهل الإنسان وأخر يستثمر ويجمع ويخرج حتى إذا ما أحس بغلو أجله، إذا ما أدركه الأجل وهو في صراط الموت قال: تصدقوا بكذا وأعطوا فلانا كذا وقد كان لفلان. هذا المال الآن ما عاد ماله، هو مال الورثة سيأخذونه، قال أو لم يقل، ما بقي لهم مشكلة. الآن انتقل هذا المال من حيازته هو إلى حيازة الورثة في هذه الحالة التي دخل فيها. فلذلك الحكمة والحد تقضيان بأن يبادر الإنسان إلى أن يقدم شيئا من ماله يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى يجده في آخرته، يجده في آخرته. أما إذا أخر وأبهر حتى ضاع الوقت عليه وحتى فاجأه الأجل فإنه قد فاته خير كثير، ولا يستطيع بعد ذلك أن يرجع إلى الدنيا حتى يتصدق فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أصحابه، ضرب لهم المثل، وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام أسلوب حكيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخبر من ضرب الأمثلة لأصحابه، لأن الكلام إذا اقترن بلسان قبلته النفس وسهل عليها أن تتصوره. النبي عليه الصلاة والسلام سألهم هذا السؤال، أمر مسلم، قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ هذا السؤال. قال: يا رسول الله، كلنا يحب ماله أكثر من مال وارثه. ماله الذي شهد فيه، كيف يحب مال وارثه أكثر مما يحب ماله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن مال الإنسان هو ما تصرف فيه حال قدرته، ما قدم، وأما ما تأخر من ماله فإنه ليس ماله. هذا مال من؟ مال الورث. وأما ماله هو الذي ينسب إليه فهو ما قدمه. كيف يقدمه؟ يقدمه بالبذل في سبيل الله، صدقة، وفي ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لا أعتمد بكفي على الأرض من الجوع، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من

هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن فتح الله سبحانه وتعالى الدنيا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأتتهم الدنيا وهي راغبة. فأصبح هذا أبو هريرة وأمثاله كثير من الصحابة لهم القصور ولهم القدر وعندهم المزارع وعندهم الأموال، ومع ذلك ما ألهتهم، كانوا يتذكرون الحالة السابقة التي كانوا عليها فيشكرون الله سبحانه وتعالى، وكانوا إذا تذكروا من مضى من أصحابهم بكوا، لأنهم كانوا يرون أنهم أفضل منهم، أنهم مضوا ولم يأخذوا من دنياهم شيئا، وهم الذين